أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الفصل الثالث في المستحق: اللام للجنس أو الاستغراق، فإن المستحقين لها 8 أصناف. بعد أن انتهينا من بيان أقسام الزكاة واجبة كانت أو مستحبة، بعد ذلك ينتقل المصنف إلى بيان المستحق لهذه الأقسام. ممكن تفهم لنا هذه اللام في قول المصنف في المستحق. هذه اللام يقول إما هي لام الجنس وإما هي لام الاستغراق. كما تعلمون أن لام الجنس تفيد شيئا واحدا ولكنه تحته أنواع متعددة، من قبيل عندما نقول بأن هذه الحيوان جنس لما تحته. خب، الحيوان شيء واحد ولكنه جنس وتحته أنواع متعددة من الإنسان والبقر والغنم ونحو ذلك. إذن الحيوان وإن كان مفهوما واحدا ولكنه سلام عليكم ولكنه تحته أنواع متعددة. كذلك هنا المستحق جنس ولكن تحته ماذا؟ أنواع متعددة، وهي الأصناف 8 التي سنشير إليها. أما إذا قلنا أن اللام ليست لام الجنس وإنما لام الاستغراق، يعني نريد أن نجمع كل هذه الأصناف 8 في كلمة واحدة، لا أن المفهوم واحد وتحته أنواع متعددة، لا، نريد أن نقول نستغرق ونستوعب جميع هذه الأنواع تحت هذا الاسم الواحد، تحت هذا المفهوم الواحد. وعلى أي حال، سواء كانت اللام لام الجنس أو لام الاستغراق، الأمر واضح وهو بيان المستحقين للزكاة واجبة كانت أو مستحبة كما سيأتي بيانه. وهم يقول 8 أصناف: الصنف الأول والصنف الثاني هم الفقراء والمساكين، فإن الصنف الأول هو الفقير والصنف الثاني هو المسكين. ويشملهما، يعني أن الجامع المشترك بين الفقير وبين المسكين هو من لا يملك قوت سنته قوة أو فعلا، يعني تارة أن الإنسان يملك مؤونة سنته لنفسه ولعياله الواجب النفقة عليه، يملك المؤونة فعلا، افترضوا أنه كان يكفيه للمؤونة لنفسه ولعياله 1000 دينار، وهو يملك الآن 1000 دينار، فهذا الإنسان غني شرعا، أو أنه لا يملك 1000 دينار فعلا ولكنه شهريا يدخل إليه بمقدار مؤونته الواجبة لنفسه ولعياله. هذا الإنسان وإن كان فعلا لا يملك المؤونة للسنة كاملة ولكنه يملك المؤونة، لماذا؟ يملك المؤونة قوة لا فعلا، هذا أيضا غني شرعا. إذن إذا كان الإنسان مالكا لمؤونته الواجبة لنفسه ولعياله فعلا كما لو كان الآن موجود بيده، أو قوة من خلال العمل أو طريق آخر، فإن هذا الإنسان غني شرعا ولا يجوز له أخذ الزكاة أو أخذ الخمس أو أي شيء آخر اشترط فيه الفاطرة. اذا من لم يكن مالكا قوت سنته لنفسه ولعياله الواجب النفقة فهو يعتبر فقير شرعي. فسواء كان يملك شيئا ولكن لا يكفي المؤونة او لم يكن يملك شيئا، هو عامل يشتغل ولكن ما يأخذه بعنوان مرتب شهري لا يكفيه لنفسه ولعياله الواجب النفقة. هذا الإنسان وإن كان له مرتب شهري ولكن فقير شرعا. نعم، وقع البحث بين الفقهاء أنه هل يوجد فرق بين الفقير أو المسكين أو لا يوجد فرق بين الفقير والمسكين. لا إشكال ولا شبهة أنهما لو افترقا، يعني لو عبرنا الفقير ولم نضم إليه المسكين، فإن الفقير يشملهما معا، يشمل الفقير والمسكين. ولو قلنا مسكين يعني أفردناه عن الفقير فإنه يشمل الفقير أيضا. إنما الكلام لو اجتمع كما في الآية المباركة للفقراء والمساكين، فهل أن الفقراء والمساكين مصداقان مختلفان أو أنه أحدهما عطف على الآخر عطف تفسيري لا فرق بينهما؟ لقائل أن يقول أنهما إذا اجتمعا افترقا، يعني كل منهما له معنى غير المعنى الآخر. أما إذا افترقا اجتمعا، أما إذا انفرد أحدهما عن الآخر فإنه كل منهما يكون شاملا للآخر. من هنا قالوا بأن الفقير والمسكين أن المسكين أشد حالا من الفقير، ولعله أيضا في الكتب اللغوية إشارة إلى هذا المطلب، بل لعله في الروايات أيضا إشارة إلى هذا المطلب، وهو أن المسكين أشد حالا وأكثر فقرا من الفقير. ولكنه كما يقول الشاعر لا أقرأ هنا ثمرة مهمة، سواء قلنا أن الفقير أحسن حالا من المسكين وأن المسكين أشد حالا وأسوأ حالا من الفقير أو لم نقل ذلك، لا إشكال ولا شبهة في أنه كلاهما تجب فيهما يمكن إعطاؤهما الزكاة ولا تظهر هناك ثمرة إلا في بعض الفروض النادرة، كما لو فرضنا أنه كان نذر أو وقف ماله على الأسوأ حالان. فهنا إذا نذر على الأسوأ حالا هل أنه يعطى للفقير أو لا يعطى للفقير؟ إن قلنا أن المسكين أسوأ حالا من الفقير، طب الوقف لا يشمل الفقير. لماذا؟ لأنه موقوف هذا المال على الأسوأ حالا، والمفروض أن الفقير ليس أسوأ حالا بل المسكين هو الأسوأ. وأما إن لم نقل أن هناك فرقا بينهما فكما يعطي للمسكين يمكنه أن يعطي للفقير، ولكن ثمرة كما ترون ثمرة نادرة لا تظهر في كثير من الأحيان. قال: فإن المستحقين لها ثانية أصناف وهم الفقراء والمساكين، ويشمل ما لا يملك مؤونة سنة. إذن هذا هو الجامع المشترك بين الفقير وبين المسكين، وهو من لا يملك مؤونة سنة لنفسه ولعياله الواجب النفقة عليه فعلا أو قوتان. ويشمل الفقراء والفقير والمسكين من لا يملك مؤونة سنة فعلا أو قوة له أي لنفسه ولعياله الواجب النفقة، من قبيل الزوجة، من قبيل الأبوين، من قبيل الأولاد ونحو ذلك. طب عندما نقول مؤونة ما هو المراد من المؤونة؟ قال: بحسب حاله وشرفه. ومعتاد العرف أن مثل هذا الإنسان مؤونته في المعتاد أي مقدار؟ هو الذي نقيسه على أساسه. قال: بحسب حاله في الشرف وما دون ذلك لا وما أعلى من ذلك. يعني بحسب حاله لو كانت المؤونة 1000 دينار خب مؤونته 1000 دينار، وإن كان يستطيع هذا الإنسان يقتر على نفسه ويعيش ب800 دينار، يعيش ب500 دينار، ولكن بحسب حاله عرفا، بحسب شرفه عرفا، مؤونته 1000 دينار. إذا تعتبر مؤونته 1000 دينار، وإذا كان عنده أقل من ذلك يحق له أن يأخذ من الزكاة أو الخمس. واختلف في أن أيهما أسوأ حالا مع اشتراكهما في ما ذكر. جهة الاشتراك من لا يملك مؤونة سنته فعلا أو قوة لنفسه ولعياله، ولكن توجد جهة اختلاف أو لا توجد. قال واختلف في أن أيهما أسوأ حالا مع اشتراكهما فيما ذكر، ولا ثمرة مهمة في تحقيق ذلك. لماذا؟ للإجماع على إرادة كل منهما من الآخر حيث يفرد. إذا قيل مسكين فيشمل الفقير، إذا قيل فقير يشمل المسكين أيضا، إذا لا تظهر ثمرة هنا. وكذلك للإجماع على استحقاقهما من الزكاة، كما أن الفقير يستحق الزكاة المسكين أيضا يستحق الزكاة، فسواء كان المسكين أسوأ حالا من الفقير أو لم يكن فإنه يعطى لهذا الإنسان، فسواء صدق عليه مسكين أو لم يصدق عليه مسكين، صدق عليه فقير. إذا لم يكن يملك مؤونة سنته فيستحق الزكاة، فسواء بعنوان أنه مسكين أو بعنوان أنه فقير. هذا من قبيل لو فرضنا أن الشارع قال أكرم العالم وقال أكرم الفقير، وهذا الإنسان فقير وعالم، فسنعطيه سواء كان عالم فهو المصداق له، إن لم يكن عالم فهو فقير، إن لم يكن فقير فهو عالم. بعد ليس مهما أن نعرف بأنه هذا المال الذي نعطيه بعنوان الإكرام هل هو بعنوان أنه عالم أو بعنوان أنه فقير. كذلك في المقام، هذا الإنسان إن لم يملك مؤونة سنته فهو مستحق للزكاة، هذا سواء بعنوان أنه فقير أو بعنوان أنه مسكينون. فلهذا يقول ولم يقع مجتمعين إلا في الآية المباركة، وإلا في الروايات فإن أحدهما منفرد عن الآخر، وقد قلنا مع الانفراد أحدهما يكون شاملا للآخر. نعم إنما تظهر الثمرة في أمور نادرة، من قبيل ما لو وقف على الأشد والأسوأ حالا. الروايات ماذا قال؟ والمروي في صحيحة أبي بصير عن الصادق عليه السلام، فهذا أبي بصير مشترك بين أشخاص متعددين، بعضهم موثوق بهم وبعضهم ليس موثوقا بهم. إذن هذه الرواية هل هي صحيحة أو لا؟ لابد أن نرى أن أبا بصير الوارد في الرواية هل هو الموثوق أو غير الموثوق. أن المسكين أسوأ حالا لأنه قال الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام الفقير الذي لا يسأل الناس، والمسكين أجهد منه. وهو أي الفرق بينهما بنحو أن المسكين أشد حالا من الفقير، وهو موافق لنص أهل اللغة أيضا. خب الآن نسأل منكم، من يملك دارا هل يسمى غنيا أو لا يسمى؟ يعني الآن هذا الإنسان لا يملك دارا، خب الدار من المؤونة، العموم من المؤونة. يقول نعم الدار من المؤونة، الخادم من المؤونة إذا كان مناسبا بحاله وبمستواه الاجتماعي، المركوب من المؤونة، كتب العلم من المؤونة، هذه كلها تكون داخلة في المؤونة. قال والدار والخادم اللائقان بحال مالكهما من حيث الكمية ومن حيث الكيفية، كلها تكون داخلة في المؤونة. إذا من لا يملك دارا وخادما لائقين بحاله يمكن أن يعطى حتى يشتري ماذا؟ حتى يشتري دارا، حتى يشتري خادما، حتى يشتري لباسا يناسب حاله، يشتري كتب العلم المناسبة لحاله ونحو ذلك. ومثلهما أي مثل الدار والخادم، ومثلهما ثياب التجمل وفرس الركوب وكتب العلم. هسه إن لم تكن هي موجودة وثمنها لفاقدي هذه الأشياء. قد أنتم قد بينتم قلتم اللائقان بحال مالكهما، مراد اللياقات بمقتضى العادة والعرف، الشأنية بمقتضى العادة أو الشأنية بمقتضى الاحتياج. يعني الميزان هو العادة العرفية أو الميزان هو الاحتياج، أي منهما؟ لأنه تارة أن الإنسان من هو مثله له خادم ولكن هو لا يحتاج إلى الخادم. لو ننظر إلى من هو في طبقة هذا الإنسان، له سيارة له خادم ولكن هو لا يحتاج إلى سيارة ولا خادم إلى مركوب. وأخرى أنه محتاج إلى سيارة محتاج إلى خادم، ولكن من هو في شأنه ماذا؟ لا يوجد عنده خادم. إذن الميزان ما هو؟ هل الميزان هو العرف أو الميزان هو الاحتياج؟ أي منهما؟ يقول بأن الميزان أحدهما، وإن كان يمكن أن نستخرج من العبارة كما ذكر بعض المعلقين أنه هما معا، يعني أن يكون بمقتضى العرف والعادة وأن يكون هناك احتياجون. إذا كان الأمر كذلك عند ذلك يحق أن يخرجه أن يأخذه فيكون داخلا في المؤونة. فهذا الإنسان إذا كان من شأنه أن يكون له خادم وهو محتاج إليه، من المؤونة أو ليس من المؤونة؟ نعم من المؤونة. حتى الآن افترضوا فرضا آخر، وهو أنه لو فرضنا من شأنه أن يكون له خادم ولكن هو متزوج 3-4 زوجات وعدة 20-30 طفل وإدارة 3-4 بيوت كثير عليه، لا يمكنه، فيحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى خادمين، يحتاج إلى 3، من المؤونة أو ليس من المؤونة؟ قد يقال أنه أيضا من المؤونة. أو بالعكس، هو أنه من حيث الاحتياج لا يحتاج إلا إلى خادم واحد، ولكن من هو في طبقته لهم 3 من الخدام. وبالمؤونة جد 1 أو 3، هنا أيضا قالوا 1 لأن الزيادة لا يحتاج إليها. إذن إذا اجتمع يعني العادة والاحتياج فبها ونعمت، أما إن لم يجتمع فنأخذ الأقل بهما، يعني إن كان من عادته 1 وكان احتياجه إلى 3 يأخذ 3، أما إن كان احتياجه إلى 1 وكان من عادته ماذا؟ 3، فإنه يأخذ 1. قال ويتحقق مناسبة الحال في الخادم بالعادة أو الحاجة، إن كانت من عادته فيأخذ بحسب العادة أو يأخذ بحسب الحاجة، ولكن بعد بالنحو الذي بينا بعد التفصيل يتضح. إذا كان من عادته من هو في طبقته يحتاج له خادم ولكن هو لا يحتاج إلى خادم، هذا بعد لا يمكنه أن يأخذ المال لأجل خادم لأنه لا احتياج إليه، أو الحاجة ولو إلى أزيد من 1، فإنه لو كانت الحاجة إلى أزيد من 1 يأخذ، وإن لم يكن من هو في طبقته له أكثر من خادم 1. ولو زاد أحدها في إحداهما تعين الاقتصار على اللائق بحاله. هذا الإنسان أحد هذه الأمور التي ذكرناها، ما هي؟ الدار، الخادم، الثياب، الفرس، الكتب ونحو ذلك. يقول لو زاد أحد تلك الأمور في إحداهما، يعني في الكمية أو في الكيفية، لا بد أن يقتصر على ماذا؟ يقتصر على اللائق بحاله بحسب الحاجة أو بحسب العادة. ولو زاد أحدها، أي أحد تلك الأمور التي ذكرناها، في إحداهما أي في الكمية أو الكيفية، فيجب على الإنسان أن يقتصر على اللائق بحاله ولا يتجاوز. سؤال مسألته، لو فرضنا أن الإنسان كان يملك صنعة وهذه الصنعة تضر عليه مالا تكفيه لمؤونته، يحق له أن يأخذ أو لا يحق له أن يأخذ؟ لا يحق له أن يأخذ كما هو واضح. لو كان له ضيعة ولهذه الضيعة نماء يكفيه لسنته، يحق له أن يأخذ من الزكاة أو لا يحق له أن يأخذ؟ لا يحق له أن يأخذ، لأننا اشترطنا في أن الآخذ للزكاة أن يكون ماذا؟ أن يكون فقيرا شرعا، يعني لا يملك مؤونة سنته لنفسه ولعياله. فلهذا قال الماتن: ويمنع ذو الصنعة اللائقة بحاله، يمنع إذا كان نماؤها إذا كان ريعها فائدتها تكفيه، ولكن بشرط أن تكون الصنعة لائقة بحاله. أما إذا كانت تلك الصنعة غير لائقة بحاله فإنه ماذا؟ فإنه فقير شرعا. هذا الإنسان لو أراد أن يشتغل الشغل الكذائي يستطيع أن يستخرج قوت نفسه، ولكن تلك الصنعة لا تناسب حاله. ومن هنا ينفتح عندنا باب مهم في الفقه، وهو أنه هذا التصنيف للطبقات الاجتماعية على أي أساس يتم؟ ما هو ضابطه؟ هذا يقول هذا لائق بحالي، وذاك يقول أنه هذا ليس لائقا بحالي. إذن نحن على أي أساس نقول هذا لائق أو ليس بلائق؟ ولكنه هذه القضية في كتب الفقه موكولة إلى العرف. لعله الإنسان الذي مثلا من باب المثال أبوه عالم مجتهد كذا، حتى الآن يستطيع، وهم ليس طلبة علم، فلا يستطيع أن يأخذ ولا يستحق ولا يحق له أن يأخذ من الزكاة أو من الخمس، ولكنه يستطيع أن يشتغل. ولكن أي شغل؟ يستطيع أن يكون كالناس، شغل آخر ما موجود له. خب هذه الصنعة مناسبة لائقة لحال هذا الإنسان أو غير لائقة؟ خب الأب مرجع فقيه جامع للشرائط مقلد من قبل الناس، ولكن الابن ماذا؟ كالناس. خب هذا غير لائق بحاله. نعم إذا وجد صنعة أو عمل يستطيع أن يعمل ويكون لائقا بحاله فإنه لا يحق له أن يأخذ لا من الزكاة ولا من القوم. قال: ويمنع ذو الصنعة اللائقة بحاله، وكذلك صاحب الضيعة ونحو الضيعة من العقار، عنده عمارة وهذه العمارة تدر عليه أرباح وهذه الأرباح تكفيه لمؤونة سنته، فهل يجوز له أن يأخذ أو لا يجوز؟ لا يجوز. إذا نهضت بحاجته، إذا كان تلك النماء كافيا لحاجة مؤونة السنة. خب هنا نسأل، أنتم تقولون صاحب الضيعة لا يمنع من الزكاة، خب هذه يشترط أن يكون نماؤها بقدر الحاجة أو قيمتها بقدر الحاجة، أي منهما؟ افترضوا أنه له ملك ولكن ليس فيه نماء يكفيه لحاجته بالنسبة إلى السنة، هل يحق له أن يأخذ أو لا يحق له أن يأخذ؟ تقول قولان في المسألة. قول يقول: نحن ننظر إلى الأصل ولا علاقة لنا بالنماء، فإن كان هذا الأصل لو باعه هو غني أو ليس بغني؟ نعم غني، إذن لا يحق له أن يأخذ من الزكاة. وقول آخر يقول: لا، نحن ننظر إلى النماء ولا علاقة لنا بالأصل، إن كان النماء يكفيه لمؤونة السنة فهو غني، وإن لم يكن يكفيه فهو فقير، وإن كان يملك عقارا والأصل يكفيه لمؤونة السنة. قال: والمعتبر في الضيعة نماؤها لا أصلها في المشهور بين الفقهاء. وقيل يعتبر الأصل، إذا كان الأصل لو باعه يكفيه لمؤونة السنة فإن هذا الإنسان غني وإن لم يكن النماء كافيا. إلا أن الشارح يقول: ومستند المشهور ضعيف، وكذا الصنعة بالنسبة إلى الآلات. طب هذه الآلات التي يملكها لو باعها يكون غنيا شرعا، يعني قيمة هذه الآلات تجعله يملك قوت سنته فعلا أو قوة. ولكن الصنعة التي يشتغل فيها والربح الذي يأتي من هذه الصنعة لا يكفيه لمؤونة سنته. هل هو فقير أو ليس بفقير؟ يقول نفس الكلام الواردي في الضيعة، أن ننظر إلى العاقل أو أن ننظر إلى النماء. قال وكذا الصنعة بالنسبة إلى الآلات، ولو اشتغل عن الكسب بطلب علم ديني. طب هذا الإنسان الآن صار طالب علم، فهل يجوز له فهل يجوز له أن يأخذ من الخمس والزكاة أو لا يجوز له أن يأخذ من الخمس والزكاة؟ تقول إن كان يستطيع الجمع بين العمل والدراسة فلا يجوز له أن يأخذ. إذا كان هذا الإنسان بإمكانه باليوم يشتغل ساعتين ثلاث أربعة ويأخذ ماذا؟ ويستطيع أن يستخرج ما يكفيه لمؤونة سنته ولو قوة، فهذا لا يجوز له أن يأخذ. أما إذا كان لا الكسب والعمل يمنعه عن طلب العلم فهذا يجوز له أن يأخذ. طبعا تقييده بطلب علم ديني طبعا فيه من الكلام ما فيه، لأنه نحن كما نحتاج إلى الفقيه نحتاج إلى الطبيب نحتاج إلى المهندس. وهذا الإنسان إذا أراد أن يشتغل خمس سنوات لكي يكون مهندسا أو يطلب علم الطبابة لكي يكون طبيبا، فبعد لا يستطيع أن يشتغل ويسد حاجاته وهو مش طالب الطب. هل يجوز أن يعطى أو لا يجوز؟ لا إشكال أنه يجوز أن يعطى، لا فرق بين طلب العلم الديني أو العلم غير الديني، وإن كان كله علم ديني. فلهذا في الرواية عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم العلم علمان، علم الأبدان وعلم الأديان، بل على علم الأديان أهم من علم الأديان. لماذا؟ لأن علم الأبدان هو الذي يصحح الإنسان القدرة على العمل بعلم الأديان، وإلا إذا علم الأبدان ما موجود الإنسان مريض لا يستطيع لا أن يصوم لا أن يصلي ولا عنده قدرة على أي شيء. فلهذا بعض العلماء يقولون والشاهد على ذلك تقديم النبي صلى الله عليه وآله وسلم علم الأبدان على علم الأديان. فلهذا نحتاج نحن كما نحتاج إلى علم الأديان نحتاج إلى علم الأبدان أيضا. طبعا هذا عندما نقول علم الأبدان أحد مصادقه الطب، وإلا كثير من العلوم أيضا تكون راجعة إلى علم الأبدان. ولو اشتغل عن الكسب بطلب علم ديني جاز له تناولها، وإن قدر على الكسب لو ترك طلب العلم الديني، لو ترك يستطيع أن يكتسب ويستخرج مؤونته ولكن انشغاله بالعلم يمنعه. نعم لو أمكن الجمع بما لا ينافي طلب العلم عند ذلك تعين أن يعمل ولا يجوز له أن يأخذ. خب الآن نرجع إلى محل الكلام. قال ويمنع ذو الصنعة والضيعة إذا نهضت بحاجته، أما إذا لم تنهض بحاجته وإلا تنهض بحاجته تناولت تتمة لمؤونة السنة لا غير. هذه المسألة من المسائل التي يقع الابتلاء بها كثيرا. هذا الإنسان يعمل ولكن احتياجه أي مقدار؟ 80% يسده من العمل ولكن 20% يحتاجه لإكمال المؤونة. وهذا يحق له أن يأخذ أكثر من 20% أو لا يحق له أن يأخذ؟ يأخذ التتمة فقط. جيد هذه المثلة واضحة. الآن جنابك أو أنا مؤونة السنوية كطالب علم يجد 1000 دينار افترضوا، هل يمكن أن أخذ 5000 دينار في دفعة واحدة مو في دفعات؟ بلي فقهاؤنا يقول يجوز. فقهاؤنا يقولون بأنه إن أعطيته على دفعات فلا يجوز، يعني أنت بالدفعة الأولى عندما تعطي 1000 دينار صار ماذا؟ غني شرعا، إذا لا يجوز له أن يأخذ 1000 الثانية و1000 الثالثة. ولكن أنت لا تعطيه على دفعات حتى يلزم أن تعطي الغني، أعطيه مرة 11000 دينار. أيدخل لم يعين لنا أي مقدار يعطى للفقير، عين قال الفقير يحق له أن يأخذ، ولكن أي مقدار يأخذ لم يعين في الرواية. إذن أنت بإمكانك أن تعطي الفقير المؤونة وتعطيه دون المؤونة، وتعطيه مرة واحدة ماذا؟ ما يكفيه لعشر سنوات. ممكن أو لا يمكن؟ فقهاؤنا يقولون يمكن. وعلى هذا الأساس تجدون أن بعض الطلبة أو المرتبطين بآباء لهم أموال من الحقوق، هذا بإمكانه أن يأخذ دفعة واحدة ما يكفيه لخمسين سنة. يقولون جائز، ما في إشكال. بلي لا ده يدرس هو، ولكن بدل ما تودع هذه المؤونة مال 50 طالب على 50 طالب حتى يشترون بيت كل واحد بيت أو يسكن في بيت، يعطى لشخصنا جائز أو مجائز؟ يقولون جائز، ما في عقل. لا ماذا قلت لك الروايات تقول يمكن الفقير مستحق للخمس. ها هسه بعد انت لابد اللي تقول لا، لابد ان تقيم دليلا. احسنتم، شوفوا انتم من الناحيه الوجدانيه من اتكلم معكم تقولون هذا خلاف الذوق الشرعي. الشرعي شو ما يقبل؟ الشرع ما يقبل انه اعطيه لزيد انا لانه ابن فلان اعطيني ما يكفيني لخمسين سنه وبقي ذاك الاخر ما عنده فريش. بس دليل عدنا على هذا انه ما عدنا. فقهاءنا يقولون بأنه أولا لا يجب بسط الزكاة، يجب البسط على جميع الأصناف أو لا يجب؟ لا يجب. يجب البسط على جميع أفراد الصنف الواحد أو لا يجب؟ يعني إذا عندي أنا 1000 دينار وعندي 1000 فقير لابد كل فقير أعطيه دينار؟ لا، مو هالشكل. إذن كما لا يجب البسط على الأصناف، لا يجب البسط على أفراد الصنف الواحد. إذن بإمكانك أن تشيل كل الدينار تعطيها لشخص واحد ويبقى ذولاك المساكين 100 فقير ولا يعطى لهم شيء وما في محفوظ. ليش؟ لأن الروايات ما عينت أن الفقير كم يعطى. نعم، لمن هو مثلكم جنابكم يقول بأنه هذا خلاف الذوق الشارع. الشارع يريد أنه يعطى كله. نعم أنا ما عندي مانع أن تعطيها لألف، ولكن بنحو إذا تقدر من هذا 500 تعطي. أنا ما عندي مانع لهذا تعطي بيت يشتري 10 ملايين، ولكن تقدر لهذا تعطي بيت يشتري 1 مليون. أما أنه أن تشيل العشرة كلها وتعطيها لشخص واحد ويبقى الآخرون بلا شيء، هذا لا يمكن قبوله. فلهذا تجدون شيخ محمد جواد مغنية رحمة الله تعالى عليه في كتاب الإمام الصادق يقول بحسب الفتوى، نعم لا يمكن الإعطاء على دفعات متعددة، أما بحسب الدفعة الواحدة يمكن إعطاؤه ما بلغ. ولكن أنا أقطع أن هذا مو مذاق الشارع. دليل ما عندي، ولكن أقطع أن مذاق الشارع ليس هذا، أن تعطي لشخص واحد لأنه ابن فلان أو أخو فلان أو مرتبط بفلان أن تعطيه. طبعا يجيب أسماء هو ما يجيب أسماء الأعلام، ولكن يقول حتى لو كان ابن المرجع بل كان هو المرجع يجوز أن تعطيه. نعم تستطيع أن تعطيه ماذا ولو في دفعة واحدة، تعطيه ما يكفيه لمؤونة سنة. طبعا في مؤونة السنة ماذا موجودة؟ بيت موجود، مخلط أعطيه. أما أنه أنت في كل مرة، هذا الإنسان هالسنة اشترى بيت خلاص منه، خب السنة القادمة الآن مؤونة سنة وما عنده، عنده مؤونة سنة ما عنده مؤونة سنة، بس أنت شيل انطي ماذا كذا مبلغ وما مشترطا ما تنفذ مقدار معين. فهسه أنت تجدون التوجيه الذي تجدون أنه في بعض الناس المرتبطين بعوائل خاصة أو جماعات خاصة أنه كيف يتصرفون في حقوق الإمام وفي حقوق الزكوات أو الأموال الشرعية بلا وازع، لأن التوجيه الشرعي ماله من أين يبدأ؟ من هنا يبدأ، وهو أنه لا دليل على أنه لا بد أن يعطى بما يكفيه لسنة واحدة، بل في دفعة واحدة. ماذا نعطيه؟ في دفعة واحدة نعطيه ما يكفيه لمئة سنة ولا محذورة في ذلك. مع الأسف الشديد مولانا احنا ما نروح الى سيرة الأئمة، فقط نجي نشوف يقول دليل، ما عندنا دليل اذا يجوز ان اسوي افعل يعني ما يستدلون بها. اذا تستدل انت جنابك بدون رواية ضعيفة السند مولانا يسقطوك عن الاعتبار. اذا تستدل جنابك مباشرة يقول بابا هاي سندها ضعيف ولا يمكن ان تكون حجة في الاحكام الشرعية، يسقطوها مولانا ما يبقوها سالمة، اطمئن يسقطوا لك يعني. دليل العقل ما يدخل هنا مولانا لان هذا جزئي والعقل لا ينال الجزئيات وانما ينال الكليات. انا استلغون الطرف الاخر، انتم ما عندكم اوجه قولوها، شوفوا كيف يجاوبوكم الاعلام. بلي هاي السيرة بعد افضل من المراجع واولاد المراجع، سيرة متجرعة، تريد انت سيرة المتجرعة قائمة على انهم يأكلون ويشربون ويشترون بلا اي شيء ويسافرون كل شيء، ما حد يقول يا با هذا خلاف شرع. بلي ما أدري، المهم هذا الموجود في زمان ناسم في زمان ما أدري هذا لابد روحي شو شنو هو، وإلا هذا الموجود أنت الآن تجد بأنه طبعا هذا يكون في علم الإخوة سواء كان يدرس أو ما يدرس، سماتينا هذا مو مدروس، مهم أنه أكو عمامة على رأسه، فإذا كانت أكو عمامة على رأسه خلصت القضية بعضها. هسه يدرس ما يدرس، طالب علم مطالب علم، إيش قد يأخذ من وقته إيش قد يأخذ من وقته، يستطيع أن يجمع بين طلب العلم والكسب، لا يستطيع أن يجمع بين طلب العلم والكسب، هذا كله مو منظور أبدا. مهم هذا ابن فلان وعلى رأسه ماكو فرشة، خلاص انتهت. بلي هذول بحسب العمل يقول، لكنه بحسب الفتوى شو يقولون؟ يقولون لا لابد يشوفه بأنه هذا يستطيع أن يكسب ويطلب العلم أو لا يستطيع. إن لم يكن يستطيع نعم يمكنك أن تعطي، أما إذا أمكنه الجمع بينهما فلا يمكن أن يعطى. بلي لا يقولون لمن يعطى لابد أن لا يملك، يعني يعطى الفقير، أما كم يعطى ما معين في الرواية. كل تفصيل النقطة الروايات قالت أن الذي يعطى من هو من لا يملك، منتفتين من لا يملك، وهذا لا يملك. أما عندما لا يملك كم يعطى، الروايات ما عينت أنه لا بد أن يعطى قدرا معينا يعطى مؤونة سنته، بل يمكن أن يعطى دفعة واحدة ما يكفيه له والبطون السبعة من عياله الذين سيأتوا ما في مانع. بلي لا قولوا انتهت فلوس وفلوسا بخمس، تمام؟ ذاكرين مولانا بأنه هاي الحقوق اللي تستلم لأنها سهم الإمام خمس ما بيها مولانا، بلي يقولون لأنه الفقيه لا يملك وإنما يعطي للمصرف، بها تخريج الفقيه زكاة، طبعا مسألة خلافية، ثم يعطي خمس ثم ما تستعمل شكرا. بس انت اعطي 100 مليون دفعة واحدة بس يشيل منها 20 مليون انت خمس، يعني هو هاي الزحمة عليه، يعني خمس زحمة عليه هو يشيل 20 مليون ثم ماذا يعني؟ يا رواية مولانا تفضلوا، انا باعتبار اريد ابين ان هذا الواقع العملي ما انها الشكل، انتو توجيها من الشرعي، فلهذا بعد من الناحية الشرعية انتو ما عندكم حق تشكلون من الناحية الشرعية. ها ليش بس تشكلون؟ يقول لك شنو دليلك؟ انا اريد اقعد في البيت ابو 50 مليون واركب سيارة ما تبلغ 20 مليون وسنويا سفرات يم تكلف 30 مليون وكل اشكال ما بل يعطى. هذا بعد انا بعد هذا ما افتهم شيء، فقط اللي افتهم بانه هذا فقير شان لو ما كان فقير بالمليون من تطي يصير غني، قبلها كان فقير لو مو فقير فقط. نعم بالاعطاء من يتملك يكون ماذا غنيا، بعد ما تقدر تنطي نعم. فلهذا هم ما يقولون، يقولون بانه لا تطي على دفعات، لانه بس تطي على دفعات بالوجبة الاولى شي يصير غني، فانت انطي دفعة واحدة خلص الشغل، لانه هم يعرفون المطلب، يقولون اذا تعطيه على دفعات بالدفعة الاولى شو يصير؟ غني بعد تقدر تعطي الدفعة الثانية. انت شو تسوي له؟ اعطيه دفعة واحدة كلها. خلاص لا محذورة في ذلك. طبعا هو مش يسوي اذا عنده عائلة كبيرة فهو ماذا يفعل؟ هاي الدفعة الاولى اللي استلمها يهبها لواحد من اولاده. فصار فقير لو مو فقير. ها؟ هم يقدر يأخذ دفع أم 20 مليون؟ ما في إشكال طبعا، ما في إشكال شرعا، ما في إشكال يعني بحسب الأدلة ما في إشكال. الآن عنده 5 أولاد، هذا ابنه فقير ومو فقير، ها، وطالب علم أيضا، فينطي دفع واحد، هو صار فقير، هم يقدر يأخذ الدفع الأخرى. بليد. من هو؟ لا، إذا يمكن صحيح واجب النفقة، ولكن يحق له أن يأخذ. واجب النفقة شنو يعني؟ ينطي قوت لا يموت. أما يريد يشتري بيت خب الابن واجب ينطي يشتري بيت. واجب النفقة الأب واجب النفقة على ابنه، خب مو الابن يقوم يطي يشتري بيت، يعني يطي يأكل. أما يريد يشتري بيت، البيت من المؤونة لو مو من المؤونة خلي يروح يأخذ. يأتي إن شاء الله بيانه. لا أطمئنه أن النظرية متكاملة مرتبة، يعني مو تصورهم بها خلل. انت لو تنظر بحسب المباني خلل ما بها الا ان ترجع الى مطلب اخر. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه كان بعض الاحيان يقول دليل ما عدنا، دليل ما عدنا. شوفوا اجيب لكم فد مثال فيما يرتبط بالربا. الربا الاعلام يقولون اذا كان الربا قرضي فانه يحق يحرم قطعا ومطلقا كل اشكال مادي. انت تعطي شيء قرض تاخذ من الفري تاخذه تاخذ ثري شيء زياده عليه. طب تعال بيع، حول الى ربا بيعي معامله. يعني شنو؟ يعني بيع واشتري جايين ما بيشتري. يعني انت بدل ما تعطي المئة دينار قرضا وتشترط على المقترض ان يعطيك 110 بعد شهر، قل له ابيعك المئة دينار ب110 دنانير بعد شهر واحد. قاعدين ما بيش، لأنه ذاك المحرم أن يجر نفعا هو القرض مو المعاملة، لأن المعاملة يشترط فيها شرطان. الشرط الأول أن يكون من المكيل والموزون، الدينار والذهب مو من المكيل والموزون، فإذا يجوز. الشرط الثاني اتحاد الجنس، هنا اتحاد الجنس أكو ولكن مو من المكيل والموزون. فلهذا تريد جملة من الفقهاء أفتوا بأنه ذاك اللي أنت تريد تسوي بالقرض تأخذ الزيادة ما تقدر تسوي معاملة. بس تقول لا، يقول الإمام يقول إنما يحلل الكلام وإنما يحرم الكلام. هذا الكلام يحرم، هذا الكلام يحلل، ما في محدود. سيد الشهيد رحمة الله تعالى على من يصل إلى هذه المسألة يقول نعم بحسب المباني كما يقولون، ولكن الشارع الذي حرم الربا مو هدفه كان أن يسد الربا من هذا الطريق ويفتحه، هذا خلاف غرض الشارع. غرض الشارع لماذا حرم الربا؟ حتى لا تكدس الأموال وتكون فيها فوائد بلا عمل بلا توليد بلا إنتاج. هذا مو أنه خلاف يلزم نقض غرض الشارع أن نقول من هنا مسدود ولكن من هنا مفتوح. إذا حيث أن غرض الشارع الذي نفهمه من أغراض الشارع أنه يريد أن يسد الربح طريق الربح بلا إنتاج، إذا نقول هذا بلا إشكال وإن كان دليل ما. ملتفتين؟ بلي مو ياهو في المكان اللي أنت بعد تقطع، في المكان اللي تقطع بلي أحسنت، تشخيص الملاك مو بأيدينا، ولكن في المكان اللي تقطع أن الإسلام لماذا قال أنه المئة مو بمئة وعشرة قرضا ما يجوز. خب نحن نعلم أن المسألة مو تعبدية، مسألة اجتماعية واضحة، مسألة اقتصادية، وهي أن لا تزيد الأموال بلا إنتاج وتوليد. فإذا قطعت بهذا إذن في المورد الآخر أن تسد الباب وإن كان دليل لا يوجد عندك. ذلك في المقام ندخل من غرض الشارع، نقول أن غرض الشارع ما هو؟ غرض الشارع هو أن هذه الأموال تصل بأيدي الفقراء والمستحقين. فما نقول توزع بالتساوي عليهم، ولكن لا أقل يكون في مكان غفور رحيم وفي مكان شديد العقاب، لا يكون بالشكل، لا يكون في مكان لكي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، لا تنحصر هذه الأموال تلعب بها طائفة أو جماعة خاصة، ولكنه يعيش الطبقة العظمى أو القسم الأعظم من الفقراء يعيشون ولا حالة ولا يوجد في أيديهم شيء. هذه الأموال إنما الشارع جعلها لماذا؟ يسأل الإمام الصادق سلام الله عليه: يا ابن رسول الله، لماذا جعل الله الخمس في أموال الأغنياء؟ ولما لم يجعل الربع؟ ولما لم يجعل السدس؟ قال: لأن الله أحصى في كل زمان أموال الأغنياء وأحصى الفقراء في ذلك الزمان، فوجد يكفي الفقراء خمس أموال الأغنياء. شوفوا المطلب هو الموضح في كلمات الأئمة، يعني الله سبحانه وتعالى لو يعطي أهل الخمس خمسهم ويوزع هذا الخمس والأموال الأخرى على الفقراء بنحو عادل، فإنك ماذا؟ لا تجد فقيرا. أما أنت لو شلت هذا المبلغ اللي هو يكفي لألف فقير وأعطيته لواحد دفعة واحدة، هذا خلل رح يحصل أو لا يحصل الخلل؟ يحصل الخلل. بل أنا قلت أنا بأنه علاجه الشرعي أن الإنسان يدخل يقول: أنا أقطع بأن هذا لا يجوز، أنا أقطع بأن هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن الغرض ليس هو إثراء فرد أو طبقة أو طائفة على حساب القسم الأعظم من الناس. هذا بعد تابع للفقيه ولرؤيته الاجتماعية ولرؤيته إلى الناس. شوفوا إذا الفقيه جلس في البيت يفتي بمثل هذه الأحكام وهو لا يشعر أنه نتائج هذا الفتوى أيضا ما هي. أما عندما يأتي إلى الوسط الاجتماعي ويجد أن الفقر ما هي مشكلاته في المجتمع، ما هي المفاسد المترتبة عليه، أطمئنه أيضا لا يفتي بفتوى تزيد الفقر في جانب وتزيد الغنى والثراء في جانب آخر. قال: وإلا تنهض بحاجته، يعني إن لم تنهض بحاجة ذو الصنعة أو صاحب الضيعة، تناولت تتمة لمؤونة السنة لا غير، إن أخذها دفعة أو دفعات. هذا الإنسان الذي كان يملك 80% من المؤونة ويريد أن يأخذ 20% من المؤونة الباقية، هذا فقط إلى حق يأخذ 20، سواء أن يأخذها في دفعة أو يأخذها في دفعات، لا يحق له أن يأخذ أكثر من ذلك. أما لو أعطي ما يزيد عن، يعني ما يزيد عن حاجته، ما يزيد دفعة صح كغير المكتسب. هذا القول الآخر الذي يقول: لا، هذا الإنسان كم كان يحتاج من المؤونة بعد؟ 20%. أنت لو أعطيته في الدفعة المؤولة 20% بعد صار غنيا لا يمكن أن تعطيه، ولكن في الدفعة الأولى أنت أعطيه ماذا؟ أعطيه 100%. أقول محظوظ، لأنه هذا الإنسان كان محتاج لو مو محتاج، فقير لو مو فقير. طب لم يعين الشارع أي مقدار يعطى للفقير، أنت بإمكانك أن تعطيه ماذا؟ تعطيه دفعة واحدة ما يكفيه لعشر سنوات. ولكن هناك قول آخر يفرق، يقول: لا، إذا كان الإنسان فقيرا كطالب العلم، يعني لا يملك شيئا من المؤونة، هذا الإنسان بدفعة واحدة يستطيع أن يأخذ أضعاف المؤونة لمرة واحدة. أما إذا كان مكتسب وكان 80% اكتساب و 20% ماذا؟ من الحقوق، هذا ما تقدر تعطي في دفعة واحدة أكثر من احتياج. وهو الذي يحسنه من الشارح أيضا يقول وهو هذا الحسن وهو هذا الصحيح. فلهذا قال: وقيل بالفرق، يعني ماذا؟ يعني أن المكتسب وإن كان في دفعة واحدة لا يمكن أن تعطيه أكثر من التتمة. أما غير المكتسب كطالب العلم الذي يطلب علما دينيا، فإنه يستطيع أن يأخذ أكثر من احتياجه، ولكن بشرط أن يكون في دفعة واحدة. واستحسنه المصنف في البيان وهو ظاهر إطلاقه هنا، وتردد في كتاب الدروس. طب ومن تجب نفقته ماذا؟ ومن تجب نفقته على غيره غني مع بذل المنفق. إذا أنفق الذي تجب النفقة عليه فهذا غني، لا يجوز له أن يأخذ. أما إذا لم ينفق عليه بل بعد ذلك سيأتي بأنه الذي يجب عليه هو البذل الواجب لا أكثر من ذلك. أما ما عدا ذلك فيستطيع أن يعطيه بعنوان الحقوق وبعنوان الزكاة. أنا بدي أقول بأنه إن شاء الله بعد ذلك عندنا مسألة في صفحة 47. هذا الإنسان إذا كان له من ينفق عليه ولكن عند دين، يستطيع أن يأخذ زكاة الدين أو لا يستطيع؟ إذا من تجب النفقة عليه أعطى نعم، أما إذا ما أعطى يستطيع أن يأخذ. ينفق على زوجته، الواجب النفقة يجب أن ينفق على ابنه، أما يجب عليه أن ينفق على نفقة زوجته أيضا؟ وما يجب عليه أن ينفق على زوجة ابنه أيضا؟ طب هل يستطيع أن يأخذ الحقوق بعنوان نفقة زوجته أو لا يستطيع؟ نعم. ومن هنا يستطيع الواجب النفقة حقوقه يعطيه لمن؟ يعطيه لمن تجب عليه نفقته أيضا. بيانه سيأتي إن شاء الله في صفحة مالية. قال في صفحة 49، قال 47 قال ولا يمنع منها وجوب نفقته لأن الواجب هو المؤونة لا وفاء الدين أو بذل كنفقة الزوجة. بحثه سيأتي. قال ومن تجب نفقته على غيره غلي مع بذل المنفق لا بدون بذله مع عجزه أيضا عن الاكتساب، والعاملون عليها يأتي. والحمد لله رب العالمين.